الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: الأصل وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. الشرح: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحاب لحكم التحريم، وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق وله أن يطأها استحبابا للنكاح، وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه. ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول: الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم. والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، فإنه مستند للاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه. ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل، احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها، فقلت: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، فالمياه كلها بحارها وأنهارها وآبارها وعيونها وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها. الأصل: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الشرح: يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل، فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطئ النساء، فلا يحل إلا بيقين، الحل إما بنكاح صحيح أو ملك يمين. وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل، ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في ماء أو وط أو رماه فوطئه فوطئ نزيد عبارة نقول أو رماه فوطئه شيء أحسن عليكم أو رماه فوطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق، فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل نفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله. وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية، كإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه، وكذا إذا استأذن أو امتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان استدان وامتنع وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو للخلق أو نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. هذا أو هذه القاعدة هي من القواعد الكلية الكبرى، والحديث فيها سيكون إن شاء الله تعالى من خلال العناصر التالية: العنصر الأول النص الفقهي، العنصر الثاني أهميتها ومنزلتها، العنصر الثالث ألفاظها ومعناها، العنصر الرابع دليلها، والخامس والأخير ذكر أصول تستصحب حتى يوجد ناقل. أما النص الفقهي للقاعدة، الشيخ طبعا قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيد الشك لليقين. الأصل النص الفقهي هو اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وأما أهمية هذه القاعدة فهي من أوسع القواعد فروعا، ولهذا قال السيوطي: تدخل في جميع أبواب الفقه، وهي من القواعد الكلية الكبرى. ما يتعلق بمعناها، الشيخ رحمه الله قال: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. أولا نحتاج حتى نعرف معناها، نعرف بعض الألفاظ التي تضمنتها هذه القاعدة. فاليقين ما المراد به؟ والشك ما المراد به؟ أما بالنسبة لليقين فالمراد به هو حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. وفي هذه القاعدة يراد به هذا المعنى، ويراد به أيضا الظن المعتبر شرعا كخبر ثقة بنجاسة ماء، بمعنى لو أن ثقة أخبرنا بنجاسة ماء ثم شككنا هل هذا الماء طهر أو لم يطهر، اليقين حينئذ هو إيش؟ النجاسة. مع أن النجاسة هنا تستند إلى خبر واحد، وخبر الواحد ظن، خبر الواحد ظن، لكنه ظن معتبر شرعا، الشرع جاء باعتباره. أما ما يتعلق بالشك فهو التردد بين أمرين بلا ترجيح، والشك في هذه القاعدة يراد به هذا المعنى، ويراد به ما هو أقل منه، وهو الوهم، وهو الاحتمال المرجوح. فالشك هو تردد بين أمرين بلا ترجيح، المرجوح وهم والراجح ظن. فالشك يراد به التردد بحيث يستوي الأمران، ويراد به أيضا الوهم وهو الاحتمال المرجوح. معنى القاعدة أن اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ اللاحق، لأنه لا يمكن أن يجتمع الشك واليقين في حال واحد من وقت، في وقت واحد من شخص واحد. فالمراد أن اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ اللاحق. إذا تيقنا طهارة ماء ثم شككنا في نجاسته، هل يبقى اليقين يقينا الآن؟ نحن الآن شككنا، لا، إذن اليقين زال بالشك. كيف نقول اليقين لا يزول بالشك؟ نحن الآن شاكون. ما معنى إذن قولهم اليقين لا يزول بالشك؟ نعم، لكن الواقع الآن، أنت الآن تيقنت طهارة الماء ثم جاء سبب من الأسباب جعلك تشك في أنه تنجس، اليقين اللي عندك الآن زال ولا ما زال؟ هو من حيث اليقين، اليقين زال، لأن الشك ما دام الشك موجود لا يوجد يقين. إذن ما معنى القاعدة؟ معنى القاعدة أن حكم اليقين لا يزول بالشك، حكم اليقين لا يزول بالشك. ولا أنا الآن شك، والشك ينافي اليقين، أنا أشك أن الماء هذا، لكن هل أستصحب حكم اليقين السابق أو لا؟ نعم، تستصحب حكم اليقين. فالمراد حكم اليقين لا يزول بالشك، ولا اليقين نفسه زال، الآن أنا شك. هذا ما يتعلق بمعنى القاعدة وألفاظها. أما دليلها فحديث في الصحيحين، شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، الحديث متفق عليه، وهذا الحديث استدل به الفقهاء على هذه القاعدة، فهذا المصلي تيقن الطهارة لأنه دخل في الصلاة على طهارة، ثم وجد شيئا شك معه هل خرجت منه ريح أو لم تخرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يتيقن، لأن سماع الصوت ووجدان الريح هذه وسيلة يقين، ولهذا لو حصل اليقين بدون سماع صوت أو أن يجد ريحا يجب عليه أن ينصرف. لكن لما كان الرجل شاك ما وجد عنده يقين، فلا بد أن يستند إلى علامة ظاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحاله على هذه العلامة الظاهرة وهي سماع الصوت أو وجدان الريح. الشيخ رحمه الله ذكر بعض الفروع وفرع على القاعدة وهي الفقرة التالية التفريع عليها، ذكر عدد من الفروع لعلي أقف لو مع بعضها. قال لو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم، يعني امرأة شك هل تزوجها أو لم يتزوجها، كان يكون مثلا خطب ثلاث نساء وعقد على اثنتين منهن ثم شك في واحدة، هل هي اللي عقد عليها أو عقد على الأخريات، فلا يجوز له أن يطأها لأن الأصل فيها أنها حرام عليه، وهو شك الآن في سبب الحل وهو النكاح، فاليقين أنها حرام فلا يزول اليقين بالشك. كذلك قال لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق، لأن الأصل بقاء عصمة الزوجية وعدم الطلاق، وله أن يطأها استصحابا للنكاح. قال وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة، هذه مثل المثال اللي ورد في الحديث، ودخل في الصلاة متيقنا الطهارة ثم شك في الحدث سواء أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، الأصل بقاء الطهارة وله أن يصلي بطهارته هذه. أو شك في عدد الركعات، يعني هذا الشك في العدد أيضا يبني على اليقين، عدد الركعات، عدد أشواط الطواف، عدد أشواط السعي، عدد الرمي في الجمرات، يبني على الأقل لأن الأقل هو اليقين. فإذا شك مثلا هل طفت أنا، هل الشوط اللي أنا فيه الآن الثالث أو الرابع، الثالث هذا هو متيقن أنه قام به، لكن الرابع شك يجعله هو الثالث. قال ولا تختص هذه القاعدة بالفقه. ثم ذكر الشيخ أصولا تستصحب حتى يوجد ناقل، لأن هناك قاعدة مشابهة لهذه القاعدة وهي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذه جعلها بعض الفقهاء نفس القاعدة الكبرى، وبعضهم جعلها متفرعة منها. ولهذا ناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله أصولا تستصحب، لأننا في هذه القاعدة استصحبنا اليقين بعد طلوع الشك، فلم ننتقل عن اليقين إلى الشك، استصحبنا حكم اليقين بعد طلوع الشك. فناسب أن يذكر المؤلف أصولا تستصحب، وإن كانت ليست كلها يعني أمثلة للقاعدة، لكن لهذه المناسبة، وهي أنها أصول تستصحب. ذكر جملة من الأصول، قال: والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، فلا نحكم بأن اللفظ مجاز إلا بناقل عن الحقيقة. في الأوامر أنها للوجوب، لا نجعلها للاستحباب أو للإباحة إلا بناقل من قرينة أو نص أو نحوه. النواهي أيضا الأصل أنها للتحريم. الأصل بقاء العموم حتى يوجد المخصص، الأصل بقاء العموم على عمومه وشموله لأفراده. من ادعى أن بعض أفراد العموم خارجة عن العموم يحتاج أنه يورد الدليل على التخصيص. الأصل بقاء الحكم حتى يرد الناسخ، إذا وجد عندنا حكم وادعى شخص أنه منسوخ فالأصل أن نبقى على هذا الحكم إلا إذا ثبت دليل ناسخ بشروطه المعروفة، شروط النسخ المعروفة. هذه بعض الأصول. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولا في الفقه أو في الأحكام الفقهية، قال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. فالأصل في المياه والأرض والثياب ونحوها الطهارة، فلو كان عندنا ماء وجدنا مثلا فيه صفرة أو فيه لون وشككنا قد تكون هذه الصفرة بولا أو نجاسة أو نحوها، فالأصل في الماء هو أنه طهور. وهكذا إذا كان عندنا أرض أو سجاد مثلا والأطفال يعبثون ويجلسون عليه وشككنا قد يكون أحد الأطفال لوثه بنجاسة أو نحوها، فيجوز أن نصلي عليه ما دمنا لم نتيقن، لأن الأصل هو الطهارة واليقين الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك. وهذا مثال على القاعدة، ومثله الأرض ونحوها. ثم انتقل إلى أصول أخرى، قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. يعني الأصل في هذه الأشياء كما ذكر الشيخ التحريم حتى يتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع، قال: والأبضاع وطء النساء. الأصل في وطء النساء التحريم، فلا تحل المرأة إلا بيقين الحل. والمرأة إنما تحل بأحد أمرين، إما بنكاح صحيح أو بملك يمين كما ذكر الشيخ. فلو حصل شك في سبب الحل فلا يحل للشخص أن يطأ هذه المرأة. وهكذا اللحوم أيضا الأصل فيها التحريم، فلا يحل أكل لحم من اللحوم حتى نتيقن الحل. ولهذا قال الشيخ: ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم. هذا ورد في السنة في حديث عدي بن حاتم في عدة صور، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فإن وجدته غريقا فلا تأكل. يعني لو رميت طائر بسهم فأصابه سهمك ثم سقط في ماء فأدركته وقد مات، هنا الآن اجتمع سببان مبيح ومحرم، المبيح هو إصابة الصيد والمحرم هو الغرق في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأكل، هذا يدل على أن الأصل في اللحوم هو التحريم. وفي حديث آخر أيضا قال: وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، يعني الكلب المعلم صيده حلال، لكن لو وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل، لأنك لا تدري أيهما قتله. طبعا هذا في الصيد اللي وجدته مقتول، أما إذا أدركته فذكيته فهذا حلال، لكن إذا كان قتل بالصيد فلا يحل مع احتمال كونه قتله الكلب غير المعلم. وهذا دليل على القاعدة، وهي أن الأصل في اللحوم هو التحريم. وهذه استند إليها يعني بعض المشايخ، الشيخ عبد الله بن حميد لا رسالة في اللحوم المستوردة، الشيخ يرى تحريم ما كان يعني لم يعلم حله منها، الشيخ يستند إلى هذه القاعدة من ذكر من ضمن ما ذكره في رسالته، يستند إلى هذه القاعدة، إلا إذا علمنا أنها فعلا ذكيت الذكاة الشرعية فهذا خرج عن الإشكال. لعل يكتفي بهذا القدر من الأمثلة، يعني لعل القاعدة إن شاء الله اتضحت. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال. والدليل على حلها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا يدل على أنه خلق لنا جميع ما في الأرض لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. وأما العبادات فإن الله خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات التي يعبد بها، وأمر بإخلاصها له، فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول، ومن تقرب إلى الله بغيرها فعمله مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصاحبه داخل في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله فيها ما يمكن تضمينه في العناصر التالية: أولا معنى القاعدة، ثم الفرق بين العبادات والمعاملات، ثم ذكر دليل أصل الحل، ثم ذكر دليل أصل الحظر. الشيخ رحمه الله ذكر أن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. هذا معنى القاعدة. والفرق بين العبادات والمعاملات بينه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، يقول رحمه الله: والفرق بينها أو بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حقه على عباده، وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه. وأما المعاملات فهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه الله، والتقرب إليه بما لم يشرعه. هذا كلامه في إعلام الموقعين، وهو كلام متين فيه تأصيل لهذه القاعدة. فبالنسبة للعبادات الأصل فيها الحظر، فلا نتعبد لله عز وجل إلا بما ورد الدليل على شرعيته. ولهذا إذا اختلف اثنان في عبادة من العبادات هل هي مشروعة أو غير مشروعة، الذي يلزمه الدليل من هو؟ الذي يقول بالمشروعية. فلو قال قائل مثلا صلاة التسبيح مشروعة وقال آخر بدعة، الذي يلزمه الدليل هو الذي يقول بمشروعيتها، يورد الدليل ويثبت صحته، وإلا نبقى على الأصل وهو أنها غير مشروعة أو بدعة. أما المعاملات والعادات فهي عكس ذلك، الأصل فيها الحل. ولهذا لو وجد شيء من عادات الناس أو عقودهم أو شروطهم فيما بينهم وتعاملاتهم فيما بينهم وشككنا هل هذا حلال أو هذا حرام، الأصل فيه هو الحل. فمن يدعي الحل لا يطالب بالدليل. أما من يقول هذه العادة حرام يحتاج أن يورد الدليل، فيقول مثلا هذه المعاملة فيها ربا، هذه المعاملة فيها غرر، أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للتحريم شرعا. فإن سلمت مما يقتضي التحريم شرعا فإننا نرجع إلى أصل الحل. أما الدليل فقد ذكر الشيخ الدليل على الجانبين. أما دليل أصل الحل فاستدل عليه بقوله سبحانه والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال فهذا يدل على أنه خلق لنا جميع ما في الأرض لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. وأما دليل أن الأصل في العبادات التحريم فاستدل بقوله سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث أصل في رد البدع، وأنه لا يتعبد لله عز وجل إلا بما شرع. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه، فالوسيلة إلى الواجب واجبة كالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوها والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك، فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب، وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه مما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون كنقل الأقدام إليها ونحوه. وأما المحرم فمنه الشرك الأكبر وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه أو يكون وسيلة قريبة إليه ويكون شركا أصغر، مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور الذي لم يبلغ رتبة العبادة لأنه ذريعة لعبادتها، وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوها، فالوسائل إليها محرمة والوسيلة إلى المكروه مكروه. وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين، وقولي واحكم بهذا الحكم للزوائد الأشياء ثلاثة: مقاصد كالصلاة مثلا، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي ذهب منه. وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنائز وعيادة المريض ونحو ذلك، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع. هذه القاعدة يمكن الحديث فيها من خلال العناصر التالية: العنصر الأول النص الفقهي، العنصر الثاني معنى القاعدة، العنصر الثالث المراد بالوسائل، العنصر الرابع تفصيل أحكامها الإجمالية وبيان علاقتها بقواعد مشابهة، العنصر الخامس أهميتها، السادس التفريع عليها. أما النص الفقهي للقاعدة فقد ذكره الشيخ رحمه الله في شرحه، فقال: يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد. هذا هو النص الفقهي: الوسائل تعطى أحكام المقاصد. وأما معنى القاعدة فالشيخ بينه، قال: يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون به ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، إلى آخر ما ذكره. المراد بالوسائل هي التي لم يرد فيها نهي، التي لم يرد فيها نهي. وهذا الأمر مهم لأنه يفرق بين هذه القاعدة وقاعدة أخرى باطلة، وهي ما يقال بأن الغاية تبرر الوسيلة. هل هذه القاعدة تطابق قاعدة الغاية تبرر الوسيلة؟ لماذا؟ نعم. ولهذا ذكرت، قلت: المراد بالوسائل التي لم يرد فيها نهي. ولا لو أدخلنا حتى الوسائل التي فيها نهي صارت هذه القاعدة، قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، جزء من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فهذا الشخص الذي يقول: أنا أسرق حتى أطعم الفقراء والمحتاجين، يقول: غايتي حسنة، أنا هؤلاء الأغنياء أموالهم كثيرة ومجمدة ولا يستفيدون منها، وهؤلاء محتاجون، فأنا أسرق لهذه الغاية. هل نقول الوسائل اللي هي الوسائل تأخذ أحكام مقاصد، وسيلتك اللي هي السرقة تأخذ حكم مقصدك، مقصدك إطعام الفقراء؟ لا، لأن المراد الوسائل التي ليس فيها نهي. تفصيل الأحكام الإجمالية لهذه القاعدة، وخلال هذا التفصيل سأبين علاقتها بقاعدتين أشار إلى إحداهما المؤلف، هما قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقاعدة سد الذرائع. أولا، الوسيلة المعينة إذا كان يتوقف عليها حصول المقصود، الوسيلة المعينة إذا كان يتوقف عليها حصول المقصود فتعطى حكم مقصودها على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبناء على ذلك يتبين لنا العلاقة بين قاعدة الوسائل تأخذ أحكام المقاصد وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيهما أخص؟ الثانية، لأن الثانية تتعلق بالوسيلة المعينة التي يتوقف عليها حصول المقصود. فالقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أخص من جهة أنها متعلقة بأهم أنواع الوسائل، وهي التي يتوقف عليها حصول المقصود بحيث أنه لا يتم إلا بها. الحالة الثانية، إذا كانت الوسيلة أو إذا كان المقصود لا يتوقف على حصول وسيلة معينة، ولكنه يحصل بمباشرة إحدى وسائل متعددة. لعله واضح بين الحالة، الفرق بين الحالة هذه والحالة التي قبل. الحالة التي قبل عندنا وسيلة لا يتم المقصود إلا بها. الحالة الثانية، المقصود يحصل بإحدى الوسائل، والوسائل متعددة كلها توصل إلى المقصود، تعددت الوسائل لمقصد واحد. هل تأخذ هذه الوسائل كلها حكم المقصد أو لا تأخذ؟ نعم نعم، لا، المسألة هذه لابد فيها من التفصيل، ما يمكننا نطلق فيها حكما واحدا. نقول الحالة الأولى، إذا كان المقصود منهيا عنه تحريما أو كراها، فتأخذ الوسائل كلها حكم المقصود الذي تؤدي إليه. فوسائل الحرام كلها محرمة، ووسائل المكروه كلها مكروهة، وهذا ما يسمى بسد الذرائع، وهي القاعدة الأخرى التي ذكرت أن نذكر العلاقة بينها وبين قاعدتنا. وهذا أشار إليه المؤلف رحمه الله، يعني المؤلف قال فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم قال وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. فالشيخ يشير إلى هذا المعنى. الحالة الثانية، إذا كان المقصود مباحا فوسائله المتعددة مباحة. الحالة الثالثة، إذا كان المقصود مطلوبا وجوبا أو ندبا، فهل نعطي جميع الوسائل حكم المقصود؟ لا، نقول المطلوب مباشرة إحدى الوسائل بلا تعيين. المطلوب طبعا وجوبا أو استحبابا، لأن بحسب المقصود، قد يكون المقصود واجب فتكون الوسيلة هذه واجبة، قد يكون المقصود مستحب فتكون هذه الوسيلة مستحبة. على كل حال المطلوب هو تأخذ إحدى هذه الوسائل الحكم، فيباشر إحدى الوسائل بلا تعيين. مثال ذلك، صلاة الجمعة واجبة، حتى يصل إلى الجامع ويصلي الجمعة عنده وسيلتان، المشي والركوب، إما أن يذهب إليها ماشيا وإما أن يذهب إليها راكبا. والمقصود يتحقق بهذه أو بتلك. نقول وجوب يتعلق بواحدة منها، فيجب عليه أن يمشي أو يركب، ولا تجب جميعها. لأن المقصود هو يعني حصول المقصد بأي وسيلة من هذه الوسائل. أما أهميتها فقد أشار الشيخ إلى أهميتها عندما قال وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. وأما التفريع عليها فقد ذكر الشيخ جملة من الفروع، فقال الوسيلة إلى الواجب واجبة، ممثل لذلك بالمشي إلى الصلاة للفريضة، فصلاة الجماعة واجبة والمشي في الأصل مباح، لكن لما كان المشي وسيلة إلى فعل الواجب كان المشي واجبا، لكن لو ركب نقول أيضا الركوب واجب، فيجب واحد منهم مثل ما قلنا في القاعدة. قال وأما المسنون، هذا مثال على الواجب، قال وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة، إلى أن قال فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون كنقل الأقدام إليها ونحوه. يعني كون الشخص مثلا يذهب ليصلي صلاة الليل في رمضان آخر الليل في المسجد، هذا مسنون، والمشي هذا أيضا مسنون لأنه وسيلة إلى مقصد مسنون. وهكذا صلة الرحم كونه يمشي إليها أو يركب هذا يكون مسنون لأنه وسيلة إلى أمر مسنون، فالوسيلة تأخذ حكم المقصد. ثم ذكر المحرم، قال فمنه الشرك الأكبر، فالوسائل المفضية إلى الشرك تكون حراما، كما أن الشرك هو من أكبر الكبائر وأعظم المحرمات. وذكر أمثلة مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور الذي لم يبلغ رتبة العبادة ونحو ذلك. كذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوها فإنها تأخذ حكم هذه الوسائل هذه المقاصد. قوله واحكم بهذا الحكم للزوائد أشار إلى أن المراد بالزوائد المتممات للأعمال كالرجوع من الصلاة، يعني الشخص كما يثاب على ذهابه يثاب أيضا على رجوعه لأنه ناشئ عن العبادة، فهو يثاب على ذهابه إلى المسجد ويثاب على رجوعه، ويثاب إلى ذهابه إلى الجهاد، ويثاب أيضا في رجعته من جهاده وغزوه، وهكذا سائر ما يشرع. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها أنه يعفو عنهم ويسامحهم لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ابن رجب رضي الله عنه في شرح الأربعين بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناسي: والأظهر والله أعلم أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، بمعنى رفع الإثم، بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما. والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه. إلى أن قال: الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان: أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير ولا قدرة له على الامتناع، أو أضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور. وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف. ثم قال: النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل هذا الفعل يتعلق به، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل، فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا، واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم من لم يصح له قتله، فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله. هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. ثم ذكر بعد هذا أن الإكراه على الأقوال معفو عنها، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها، وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف سواء قصد أو لم يقصد، وأما الإثم فمرتب على المقاصد، والله أعلم. هذه القاعدة هي من القواعد الأصولية، وهي تتعلق ببعض عوارض الأهلية: الخطأ والإكراه والنسيان. وما ذكره المؤلف رحمه الله يمكن إدراجه في عناصر: معناها ودليلها، ذكر معناها ثم ذكر دليلها، وهو حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم بين رحمه الله معنى الخطأ ومعنى النسيان، ثم ذكر أنواع المكره. وما ذكره رحمه الله في الجملة واضح، وأنا ذكرت أن القواعد الأصولية لا نزيد فيها كثيرا عما يذكره المؤلف رحمه الله، لأن القصد هو القواعد الفقهية بشكل أخص. لكن بالنسبة للإكراه، وذكر أن الإكراه نوعان: أحدهما من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله. وهذا بعض العلماء يخرجه عن الإكراه، ومثله لو أخذ وضرب به شخص فمات، فهذا بعض العلماء يقول هذا ليس إكراها، لأن الشخص صار الآن كالآلة، يعني استعمل في القتل كأنه آلة. وإنما مثال الإكراه وأن يقال له مثلا: اقتل فلانا وإلا قتلناك. ولهذا لم يختلفوا في صورة ما إذا حمل وضرب به شخص فمات أنه لا شيء عليه، لا قصاص ولا دية ولا كفارة، لأنه مثل الآلة. أما إذا قيل له اقتل فلانا وإلا قتلناك فهذا هو محل الخلاف بين الفقهاء. والمشهور في المذهب طبعا هو لا يجوز له الإقدام إجماعا، لكن الكلام هل عليه قصاص أو ليس عليه قصاص. المشهور في المذهب أنه يجب القصاص على المكره وعلى المكره جميعا، وقد مر تعليل ذلك بالأمس، يعني مرت معنا الإشارة إلى هذه المسألة وذكرت تعليل ذلك بالأمس. المؤلف رحمه الله بيّن الخلاصة من ذكر هذه القاعدة في آخر الكلام عليها، قال: والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد. فالإثم مرفوع عنهم عند الله، وأما الضمان إذا ترتب على فعل المخطئ أو فعل الناسي إتلاف لأموال الآخرين فإنه يضمن. ومثلهما إتلاف الصغير والمجنون، إتلاف الصغير والمجنون سواء كان عمدا أو خطأ لا إثم على الصغير ولا على المجنون لرفع قلم التكليف عنهما، لكن هل فيه ضمان أو ليس فيه ضمان؟ فيه ضمان. هل نقول ضمننا غير مكلف؟ لا، لأن الإتلاف سبب في الضمان، والسبب حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ حكم وضعي، والحكم الوضعي يرتب عليه أثره بغض النظر عن تكليف الفاعل أو عدمه. ولهذا قلنا الصغير إذا أتلف، المجنون إذا أتلف، المخطئ إذا أتلف، الناسي إذا أتلف، النائم إذا أتلف، كل هؤلاء يضمنون مع أنهم من حيث التكليف لا إثم عليهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله، فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد، وفي حال التبع لغيرها فلها حكم إذا انفردت، ولها حكم إذا تبعت غيرها. فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلاله، ويجوز إذا كان تبعا لغيره والجهالة يسيرة، كأساسات الحيطان وما اختفى تبعا لما ظهر. والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها، والنحل في ذبابه. والطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. هذه القاعدة الكلام فيها من خلال ثلاثة عناصر: النص الفقهي، ثم ذكر شيء من أدلتها، ثم التفريع عليها. أما النص الفقهي فذكره المؤلف، قال: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذا مما يتفرع على قاعدة التابع تابع، وهي من القواعد الفقهية الموجودة والمتداولة في كتب الفقه. وقد بيّن الشيخ معنى القاعدة، وهو أن الأحكام أحكام الأشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت، ولها حكم إذا تبعت غيرها. من أدلة هذه القاعدة حديث زكاة الجنين زكاة أمه، الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. فالجنين الأصل أنه ما يحل حيوان إلا بزكاة شرعية، لكن إذا ذكينا الأم وفي بطنها جنين فإن الجنين حلال، فإن الجنين حلال. ولو شققنا بطن الأم فوجدناه ميتا، أما لو وجدنا حيا فإننا نذكيه، لكن لو شققنا بطن أمه فوجدناه مات لما ذكينا أمه فهو حلال تبعا لأمه. الشيخ ذكر أمثلة، قال: لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره. مثل لذلك بأساسات الحيطان، يعني أنت تشتري فلة ترى الظاهر لكن القواعد ما شفتها، لم تكن عندهم عند البناء، مع أن القواعد هذا أمر مهم في البناء. أيضا شراء الدابة الحامل، تشتري بقرة حامل أو ناقة حامل، لا يجوز بيع الحمل منفردا. لماذا؟ لأنه مجهول، قد يخرج حيا أو ميتا، ذكرا أو أنثى. لكن إذا اشتريت ناقة حامل أو بقرة حامل يجوز، مع أن ثمن البقرة سيزيد بسبب كونها حامل، فثمن الجنين محسوب، لكن نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالجنين دخل مع أمه. وأيضا ذكر الحشرات، الحشرات لا يجوز أكلها، لكن لو عندك تمر مسوس فيه وانت نفسك زينة وتأكل لا بأس يجوز، لكن تجلس على صحن حشرات ما يجوز، أكل الحشرات لا يجوز، لكن أكلها تبعا إذا كانت مع طعام هذا أمر فيه رخصة. الطلاق لا يثبت بشهادة النساء، امرأة شهدت أنها أرضعت فلانة وزوجها ينفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع، لأنه يقبل قولها في الرضاع، وقبول قولها في الرضاع يؤدي إلى انفساخ النكاح. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا معنى قول الفقهاء: العادة محكمة، أي معمول بها، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري، وذلك كالمعروف في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذا الذي جرى على عرف الناس، وهذا الذي جرى عليه، أحسن عليكم، وهذا الذي جرى عليه عرف الناس. وكذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، فكل ما يعد برا وصلة فهو داخل في ذلك. وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ العقود كلها يرجع فيه إلى عرف الناس. ومن هذا: إذا أمر حمالا ونحوه بحمل شيء من غير إجارة فله أجرة مثل عادته، ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره واستعماله بغير إذنه إذا جرت العادة بذلك. والمسامحة كالتروح بمروحة غيره ودق بابه ودخول ملكه ولو لم يأذن فيه لجريان العادة والعرف به. نعم. هذه القاعدة هي من القواعد الكلية الكبرى، وعناصر هذه القاعدة: أولا النص الفقهي ومنزلة القاعدة، العنصر الثاني معنى القاعدة والمراد بالعرف والعادة، العنصر الثالث الارتباط بين القاعدة الكلية وما ذكره الشيخ في النظم، العنصر الرابع محل اعتبار العادة، العنصر الخامس التفريع على القاعدة. أما النص الفقهي للقاعدة تداول عند الفقهاء فهو: العادة محكمة، وهذا إشارة إليه المؤلف، قال: وهذا معنى قول الفقهاء: العادة محكمة، أي معمول بها. أما منزلتها فهي كما أشرت من القواعد الكلية الكبرى التي تدخل في كثير من أبواب الفقه. معنى القاعدة هو المراد بالعرف والعادة. لا بد أن نعرف معنى العادة والعرف والعلاقة بينهما. العادة أعم من العرف مطلقا، حيث تطلق العادة على أو يطلق العرف على العادة الجماعية، فالعادة تطلق على العادة الجماعية التي هي العرف وعلى العادة الفردية، وبناء على ذلك نقول أيهما أعم؟ الأعم هو العادة، فنقول كل عرف عادة ولا عكس. فالعرف ما اعتاده أكثر الناس وساروا عليه في جميع البلدان أو في بعضها، سواء كان ذلك في جميع العصور أو في عصر معين. وأما العادة فهي في الأصل الأمر المتكرر، الأمر المتكرر. الشيخ في النظم قال: والمعروف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهذا هو أحد الشقين اللذين تحكم فيهما العادة. فالفقهاء يقولون العادة محكمة، محكمة في ماذا؟ إجمالا يقولون تحكم في أحد أمرين. الأمر الأول إنشاء حكم جديد، إذا كانت العادة ملائمة للشرع استنادا للمصلحة، مثلوا لذلك بما ورد أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. الحديث رواه أحمد وأبو داود. هذا الحكم استند إلى العادة، إلى العرف، لأن العرف أن في النهار، فهذا الحكم الوارد في الحديث استند إلى عرف، وهو أن العرف أن يكون أهل الحوائط، الحوائط يعني المزارع، يكونون موجودين فيها في النهار. والعرف أيضا أن أصحاب المواشي يطلقونها لكي ترعى نهارا وتأوي إلى أحواشها ليلا، فكان من المناسب أن يكون في النهار الحفظ على أرباب الحوائط لأنهم موجودين لا مشقة عليهم، وأما أصحاب المواشي فهم محتاجون إلى أن يسرحوا بأنعامهم كي ترعى في ذلك الوقت. وأما في الليل فأصحاب المزارع لا يكونوا موجودين فيها، فلو سرحت تلك المواشي ليلا لا أفسدت وكان في ذلك ضرر. فهذا الحكم روعي فيه العرف الجاري في هذه القضية. الجانب الثاني وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو ضبط أمر حكم فيه الشرع ولم يحده، وهذا ما ذكره الشيخ. فما ذكره الشيخ في النظم هو الجانب الثاني من الجوانب التي يحكم فيها أو تحكم فيها العادة، وهو ما حكم فيه الشرع ولم يحدده، فيرجع في تحديده إلى العرف والعادة. وهذا ذكر الشيخ له أمثلة متعددة، قال مثل القبض، يعني الشرع اشترط القبض في الأموال، في بعض الأموال، فمثلا إذا بعنا ذهب بذهب أو فضة بفضة لابد من التقابض. إذا أردت أن تبيع سلعة اشتريتها لا يجوز أن تبيعها إلا بعد أن تقبضها. ما ضابط القبض؟ الشرع لم يحدده، أناط به حكم ولم يحدده، ولهذا قال الفقهاء يرجع فيه إلى العرف، وقالوا في فقه المعاملات أنه يختلف باختلاف الأموال، فقبض العقار بالتخلية مثلا، وقبض المنقولات بنقلها، وقبض الجواهر والريالات ونحوها بالمناولة، وهكذا، وهذا كله استنادا إلى العرف، فلم يأتي نصوص تفصل مثل هذه التفاصيل. أيضا الشيخ قال الحرز، والمراد الحرز يعني في السرقة وفي الأمانات، يعني شخص ائتمن على أمانة فوضعها في مكان فسرقت، هل يضمن أو لا يضمن؟ هو لا يضمن إذا لم يفرط لأنه أمين، وعدم التفريط أن يحفظها في حرز مثلها. هذا الحرز يختلف باختلاف الأموال، قد تكون الأمانة الشات، والشات تحفظ في الحظائر، وقد تكون الأمانة نقد، النقد يحفظ في حظيرة، لا يحفظ في صناديق وخزائن مقفلة محكمة الإقفال. ولهذا قالوا أن الحرز أيضا يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال والبلدان والسلطان أيضا والأمن في البلد، كل هذه تؤثر في ما يعد حرزا. مثلها أيضا ألفاظ العقود يرجع فيها إلى العرف. قالوا من هذا إذا أمر حمالا ونحوه بحمل شيء من غير إجارة فله إجرة مثله عادة، يعني لو أنك أتيت بأغراض شريتها في السوق فوجدت حمال اللي معهم عربيات في السوق ما اتفقت معه على أبد، شال الأغراض ولحقته، يوم ركب الأغراض قلت له شكرا، يجوز؟ ما اتفقت معك على شيء، جزاك الله خير، لا ما يجوز، لأن العرف أنه مثل هذا يعطى حتى لو ما في عقد، العادة أنه يعطى وأنه يعمل بأجر. لكن لو أنك وصلت لبيتك وجيت بتنزل الأغراض وولد الجيران جاء جزاه الله خير ونزل عنك وقال عطني، يلزمك تعطيه؟ لا، لأن العرف أن ولد الجيران ما أرصد نفسه له، لكن لو عطيته طيب على عطاه إكرام الله، لكن نقول هل يلزم أو لا يلزم، يعني هذا بيان الحكم الشرعي، أما الإكرام والمجازات هذا أمر طيب يعني. قال رحمه الله تعالى بالنسبة لمحل اعتبار العادة والعرف، السيوطي يقول إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت، وهذا هو الأصل، يعني العادة المضطردة الغالبة، لكن استثنى من ذلك الفقهاء بعض المواضع، منها تفسير كلام الواقفين مثلا أو الموصين ونحوهم، هذا يقدم فيه العرف الخاص لهم على العرف العام، لأننا نريد أن نعرف ماذا يريد هذا الشخص الذي أوصى أو أوقف، فإذا كان له عرف خاص فنقدم العرف الخاص حينئذ على العرف العام، لكن الأصل أن العرف الذي يحكم هو المضطرد والشائع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، هذا معنى قولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة، ويدخل فيها مسائل كثيرة، منها إذا قتل مورثه أو من أوصى له بشيء، أو قتل العبد المدبر سيده، فإنه يحرم الميراث والوصية والعتق، ومنها المطلق في مرض موته فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة، وكذلك في أحكام الآخرة، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، وكما أن المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان، فمن ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، فمن ترك معاصي الله ونفسه تشتهيها عوضه الله إيمانا في قلبه وسعة وانشراحا وبركة في رزقه وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفه، والله المستعان. نعم، هذه القاعدة المؤلف رحمه الله ذكر النص الفقهي لها، وهو من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وبعض الفقهاء يعبر عن هذه القاعدة بالمعاملة بنقيض المقصود، والتعبير الآخر أوسع دلالة، ويبين كونه أوسع دلالة الفرع اللي ذكره، قال ومنها المطلق في مرض موته فإن زوجته ترث منه ولو خرجت من العدة. هذا هل يدخل في من استعجل شيئا قبل أوانه؟ ما يدخل، لكن يدخل في المعنى الأعم اللي هو المعاملة بنقيض المقصود. هذا ما يتعلق بنص القاعدة، وأما التفريع عليها فذكر المؤلف أمثلة منها إذا قتل مورثه فهو استعجل الآن الإرث قبل أوانه فلا يرث القاتل شيئا كما ثبتت بذلك السنة، وإذا قتل العبد المدبر سيده، المدبر يعني الذي علق عتقه على الموت، بأن قال السيد إذا مت فعبدي حر، فراح العبد وقتل السيد حتى يصير حرا، لا يصير حرا ولا يعتق، ويدخل في ذلك في من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه أو المعاملة بنقيض المقصود. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، فإن عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل، مثاله الصلاة في وقت النهي أو وهو مستدبر القبلة أو عليه نجاسة أو وهو محدث أو لم ينوي أو أخل بركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، وكذلك صوم أيام النهي ونحو ذلك، فالعبادة في هذه المسائل باطلة. وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم، كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة أو مغصوبا أو صلى وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب ونحو ذلك، فالصلاة صحيحة مع حرمة الاستعمال. هذه من القواعد الأصولية، وهي معنونة بدلالة النهي على الفساد، دلالة النهي على الفساد. والمؤلف رحمه الله تكلم عن أثر النهي في العبادات، قال هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرم، وذكر لها حالتين ومثل بأمثلة. الحالة الأولى قال إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها فالعمل باطل، مثال عود النهي إلى ذات العبادة الصلاة في وقت النهي، لأن نفس الصلاة منهي عنها، فمن صلى مثلا بعد العصر متنفلا فصلاته باطلة، لأن نفس الصلاة منهي عنها في هذا الوقت، فالنهي عائد إلى ذات العبادة. كذلك إذا عاد إلى شرطها فإنه يبطلها، مثل لذلك من صلى مستدبر القبلة، هو منهي عن استدبار القبلة، فصلاته باطلة، لأن النهي هنا توجه إلى شرط العبادة. ومثله لو صلى وهو محدث أو لم ينوي ونحو ذلك. أيضا صوم أيام النهي، كان يصوم أيام العيدين أو أيام التشريق، هذا باطل، والنهي هنا متوجه إلى ماذا؟ إلى ذات العبادة، يعني نفس صوم يوم العيد حرام فيكون باطلا. الحالة الثانية قال: وأما إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فإن العبادة صحيحة مع التحريم، كالوضوء في الإناء المحرم ذهبا أو فضة. يعني إذا توضأ في إناء محرم فإن هذا الوضوء صحيح أو باطل؟ صحيح، مع أنه منهي عن استعمال هذا الإناء سواء كان مغصوبا أو ذهبا أو فضة، هو منهي عن استعماله، واستعماله له حرام، لكن النهي هنا ليس متوجه لذات العبادة ولا إلى شرطها، فهو يمكن أن يتوضأ بدون إناء، كأن يتوضأ من ساقية أو من نهر أو من غيره، فليس النهي هنا متوجها إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، ولهذا لم يكن مقتضيا فساد العبادة وهي الوضوء، بخلاف الوضوء بالماء المغصوب، فهنا النهي متوجه إلى نعم الشرط وهو الماء الطهور المباح، وهو شرط من شروط الوضوء كما هو معلوم. قال: أو صلى وعليه عمامة حرير، صلاته صحيحة وإن كان آثما بلبسه لعمامة الحرير. هو قال وعليه عمامة حرير، طيب لو كان عليه ثوب حرير هذا في التفصيل، نقول إن كان ستر العورة حصل بهذا الثوب فالصلاة باطلة، لأن النهي هنا عاد إلى الشرط. وأما إذا كان ستر العورة حصل بغيره، كان يكون عنده ملابس تستر العورة تحت الثوب، فهذا مثل العمامة، صار مثل العمامة، فالصلاة معه صحيحة مع تحريم الاستعمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، إذا صال عليه آدمي أو حيوان أو صيد في الإحرام فأتلفه دفعا عن نفسه لا ضمان عليه، ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل. وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم فأتلفه لضرورته فإنه يضمن، ولكن لا إثم عليه. قال ابن رجب رحمه الله في قواعده: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. ويتخرج عليه مسائل فذكرها. هذه القاعدة سبقت الإشارة إليها وذكرت هذه الفروع، فالذي يضبطها هو كلام ابن رجب، فكلام ابن رجب في هذه المسألة أو في هذه القاعدة فيه دقة، يقول: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، كما لو صال عليه صائل كبعير هائج مثلا فقتله لدفع أذاه فإنه لا يضمن قيمة هذا البعير لمالكه، لأنه قتله لدفع أذى نفس البعير. وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه، كما لو كان في مخمصة يعني شدة جوع واحتاج إلى أن ينحر هذا البعير ليأكله أو تلك الشاة المملوكة لغيره، فهذا جائز لكن يضمن للمالك القيمة، ولهذا قال: وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. وذكرت أيضا لهذا أمثلة في الحج، إذا احتاج المحرم لأخذ شعر رأسه بسبب قمل أو قروح أو نحوها فإن عليه الفدية بنص القرآن والسنة. وأما إذا خرج في عينه شعر فله أن يزيله ولا فدية عليه. والفرق بينهما أنه في الحالة الأخيرة الأذى من الشعر نفسه، بينما في حالة القمل أو القروح الأذى من القروح أو القمل فاحتاج إلى أخذ الشعر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.